لتعدية الفعل أو لبيان الابتداء، لأن من قد تكون لابتداء الغاية وقد تكون لبيان الجنس. لما كانت الجنة كلها مباحة لا تفيد بيان الجنس، إنما أفادت الابتداء، فكلا ابتداء من الجنة من حيث انطلقتما من حيث شئتما. اقرأ. لا عنا يعني لا يعنيك لا يكلفك، كل طعام ومتعة تقدم للإنسان دون تكلف يوصف بالرغد. نعم. نصب على المصدر إما صفة لموصوف محذوف، وكلا منها عيشا رغدا، والعيش غير محذوف لكنه مقدم، أو أنه حال وهو الأولى، وكلا منها منعمين هنيئين فيما تطعمون. نعم. باب الصرف قد لا يفيدكم كثيرا جدا في السماع. نعم. أن يقول بعض المفسرين أن القرب أعم من الأكل، إذا قلت لا تقرب أي لا تدن منها ولا تدخلها ولا تلمسها ولا تأكل منها، فكانت أعم من ذلك. فلما كانت هذه اللفظة فيها من هذا العموم ذكرها الله سبحانه وتعالى لآدم في النهي لا تقرب هذه الشجرة. نعم. هذا مثال بين في سد الذرائع. سد الذرائع قاعدة أصولية، أن الشيء قد يكون مباح مأذون به، لكنه لو تعاطاه الإنسان لا يأمن أن ينتقل منه إلى محرم، فلما كان هذا يفضي إلى محرم وهو مقدم من مقدماته منعه الله عز وجل ونهى عنه، كشرب قليل الخمر. الخمر العلة فيه الإسكار لأنها تزيل العقل، فإذا زال عقل الإنسان زال كله أو جزء منه بقدر ما يفقد الإنسان صوابه أو لا يميز أو يميز لكن لا يسترشد، تحصل منه هنات وزلات مما كان في حق الله عز وجل ومما في حق الآدميين، فحرم الله الخمر جميعها قليلها وكثيرة. إذا علمنا هذه الحكمة ولو قال قائل إذن ما الحكمة في تعليل القليل من الخمر، لو شرب الإنسان ملعقة أو كاسة وهي لا تأثر، ويقال أنه من باب سد الذرائع لأنه يفضي. كذلك الخلوة بالأجنبية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية، لا يصح حتى ولو قال الإنسان في حاجة أو كذا، ولو أمن الإنسان أو قال أو كذا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يختلي بأجنبية ولو كان وقت قصير أو طويل. لو قيل إذا كانت الخلوة مأمونة ولم يحصل شيء فيها فما وجه التحريم ولو انتهت؟ قال أنها محرمة سدا للذرائع لأنها تفضي إلى وسيلة محرمة، فلما كانت تفضي إلى وسيلة محرمة منع منه. كذلك الصيد من ساق الهدي إلى الكعبة جاء محرم في عمرة أو حج أو لم يأتي معتمرا لكن ساق معه هديا، فعطب بعض الهدي في الطريق يعني أوشك على النفاق يعني كاد أن يموت جمل أو بقر أو غنم، فالأولى ذبحها قبل موتها قبل نفاقها. عطبت إما الحمل ثقيل أو سقطت أو عرجت لا تستطيع المشي، حملها يكلف، فمن السنة أن تذبح ويلطخ عنقها بالدم وتترك للسابلة من مر يأكل منها، ولا يجوز لصاحبها أن يطعمها. لما لا يجوز أن يطعمها؟ مع أنه ما هو ماء المفروض الهدي لا يجوز أن يبلغ محلة، لا يصح نحره قبل بلوغه محلة، فلما منع من صاحبها من أكلها سدا للذرائع لأن السفر طويل ويلحق بالقوم أنواع من المشقات ومنه الجوع والمصغبة فتشتاق نفسه للطعام واللحم. لما كان الأمر كذلك قد يأتي إنسان فيرى أي عطب ولو كان بسيطا يمكن علاجه والصبر عليه ثم تستأنف الراحلة سيرها، فيدركه الطمع فينحرها فيأكل منها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدي وعطب عليه في الطريق أن يأكل منها سدا للذرائع. عرفنا هذا سد الذرائع وهي كثيرة جدا الشرع أمثلة كثيرة ذكرنا هذه الأمثلة منها، فأراد أن يقول أخذ سد الذرائع من هذه الآية، الله قد عز وجل نهاه عن الأكل منها ولكن جاء بلفظ سدا للذريعة قال لا تقربها لأن القرب منها ذريعة للأكل منها. عرفنا هذا الوجه؟ نعم. واختلف في هذه الشجرة ما هي، كلام طويل سيأتي به ولا فائدة من وراء ذلك، لا همنا تعينها ولم يعينها الله عز وجل وما سكت الله عنه وأغفله دل على أن لا فائدة فيه للمكلفين والمخاطبين، تجاوز هذا المقدار. في موضع جزم على العطف يعني إما أن تقدر لا تقرب هذه فتكون أي إن قربتما هذه الشجرة كنتم من الظالمين، كنتما من الظالمين، هذا من قدره جوابا للشرط. نعم. لأنه فتكون ما قال فتكوناني، قال فتكون، قال الله سبحانه وتعالى فتكون، حذفت النون إما للجزم أو النصب، فالجزم جواب الشرط والنصب أن الفاء حرف تعليل وتكون منصوبة بأن مقدرة فهي علة لذلك النهي، أي أنه يتسبب عن قربان الشجرة ارتكابكم الظلم. نعم. الظالم الذي يضع الشيء غير موضعه، هذا هو الصحيح والصواب عند أهل السنة، وعند غيرهم الظالم يفهم منه الذي يتصرف في غير ملكه، عند بعض الطوائف أن الظلم من تصرف في غير ملكه، لكن الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. نعم. أن مضمر، لا أن يا أن حرف توكيد هذه، لكن أن مضمر هي التي تأتي في الفعل تنصب الفعل. نعم بارك الله فيك. والناصب عند القليل هذا خلاف لفظي. هل الناصب للفعل هو الفاء فاء السببية، أو الناصب للفعل أن المقدرة؟ نعم اقرأ. يقول لما قال فلا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم، لأن بعض المفسرين يقولون أنه للندب، لو كان للندب لم يأتي قوله سبحانه تتميما للآية فتكون من الظالمين، لما بين الله عز وجل أن من أكل منها كان ظالما دل على أن النهي للتحريم لا للندب. نعم. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بعض المفسرين يجعل الأمر هنا للندب، ولما كان للندب جاء بعض المفسرين يزعم أن آدم عليه السلام فهم من النهي الندب، ما يقول أمر الندب، يقول أنه آدم فهم من النهي أنه مندوب، لذلك أخذ من الشجرة. لما قاله هذا موجود في كتب التفسير، لما قالوا هذا القول؟ قالوا هذا القول لأنهم علموا أن آدم نبي والأنبياء معصومون من الذنوب، ولما كانت العصمة سابقة لا يتأتى من آدم أن يخالف النهي إذا كان واجب، فالنهي إنما هو ندب. الذي جعلهم يقولون أن آدم عليه السلام فهم من النهي الندب للأصل الذي تأصل عنده، أن النبي لا يرتكب ذنبا على الإطلاق، مع أن الآيات كثيرة تبين أن الأنبياء يأتون ما هو مخالف، لكن الله سبحانه وتعالى يستدركهم بلطفه ورحمته فيتوبون، فيتوب الله عليهم، وتكون توبتهم أرفع قدرا من قبل ارتكابهم الذنب، كما حصل لداود عليه السلام وخر راكعا وأناب لما علم، وكان عليه السلام مرتبته عند الله بعد الخطيئة أرفع منها قبل الخطيئة، كما حصل ليونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه فذهب بالسفينة فاستهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاه الله من الغم، وكانت مرتبته أرفع منها بعد خطيئته، نبوته وصلاحه فيها يعني قربه الله إليه وكان أرفع ذلك. فمن فهم من الذنب أنه منقصة على الإطلاق أخطأ في هذا الفهم، ولذلك حاولوا أن يجعلوا الأنبياء لا يعصون الله كالملائكة، هذا لا يكون، تصدر منهم الزلات والخطايا الصغائر، أما الكبيرة فهم معصومون منها، والصغائر معصومون منها فيما يخص التبليغ. إيش معنى التبليغ؟ أي أداء الرسالة، الرسالة أبدا لا يخطئون فيها، واضح؟ وأما ما جاء في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ف فلم يكن الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في اللفظ، إنما هو على أحد قولين، أن الشيطان رفع صوته بتلك الألفاظ التي توهم فيها تمجيد آلهتهم، أو أن يكون الشيطان ألقى في روعهم وخواطرهم أن المؤمنين إنما سجدوا تعظيما لآلهة فسجدوا. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا يحصل لكل أحد، يحصل لكل أحد تأتيه خواطر غير صحيحة إذا مر بحديث شريف أو آية كريمة فيظن أن معناها ذلك، فيكون هذا الخاطر خاطر شيطاني. ثم إن الله عز وجل يبين له الحق إما من قراءة كتاب آخر أو من سماع رجل صالح من أهل العلم فيبين له معناه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشاهد من قال أن آدم فهم من هذا النهي الندمة إنما هو للأصل الذي تأصل عنده، أن آدم عليه السلام لا يعصي، لكن ليس كذلك، العصيان يحصل منهم لكن يتداركون لا كسائر بني آدم، بعفو الله ورحمته فيتوبون فيكون شأنهم أعلى مما كان قبل الخطيئة. اللهم صل عليهم وسلم أجمعين، صلى الله على نبينا محمد. اقرأ الآية التي بعدها، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها. أزلهما قراءة، وقراءة سبعية صحيحة، فأزالهم الشيطان عنها. القراءة الأخرى غير قراءة حفص التي هي سائدة الآن، أزالهما ينحاهما عنها، إذا عنها يعني الجنة، أزاحهما عن الجنة. وإذا قلت أزلهما هي من الزلة، من الزلة ومن الزل ومن الزلل، زلة بمعنى عثر، زل فلان في الطريق عثر، وعند العوام عندنا يقول زل بمعنى عدي، ومعناها صحيح ترى، قريبة من هذا المعنى، مأخوذة من هذا المعنى. فزل بمعنى وقع في الخطيئة، والخطأ إما في الظن أو في الفعل، يعني في الفكر وفي الفعل. فأزل، لكن زل ثلاثي وأزل رباعي، أزل الرباعي من باب التعدية، يقول خرج وأخرجته وضرب وأضربته، فالفعل إذا كان ثلاثي وأتيت بالهمزة في الغالب تأتي همزة التعدية، لأن الفعل يتعدى من الفاعل إلى المفعول به أو من المفعول إلى مفعولين. فأزلهما الشيطان عنها أي أوقعهما في الزلل، أو أنهما أغراهما إلى الزلل، أو دعاهما حتى ارتكب الزلل وهي الخطيئة. كلمة عنها فيه إشكال، لأن الأصل أن تقول فأزلهم الشيطان بها أي بسبب هذه الشجرة، لكن لم يقل الله سبحانه وتعالى بها، قال عنها، عرفنا هذا، أزلهم الشيطان عنها عن الشجرة أي بسبب هذه الشجرة، جعلت عن بمعنى الباء. وسنتكلم عنها إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم في الحصة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، الاختبارات قربت، وأكثر الطلبة الملتزمين معنا أصحاب النسخ قد يصعب عليهم الحضور، وهم حريصون أن لا يفوتهم شيء، سيما في كتاب الفقه المبدع. وذلك رأينا أن بقية هذه الأيام إلى تمام الشهر هذا المبارك، لأنه رمضان ما يكون فيه تدريس، لا، بقية هذا الشهر أن يوم السبت سيكون التفسير، ويوم الأحد والاثنين سيكون كتاب شعب الإيمان، ويوم الثلاثاء هذا تفسير كما هو، لكن الإخوة المدرسين إذا معهم تصحيح رجاء أن يقوموا بواجبهم أولا، لهذا من باب المندوبات، هذا من باب المندوبات، إذا تعارض واجب مندوب فابدأ بالواجب انهه أولا ثم أتي. وكذلك من كان له أطفال أو شيء يذاكرهم وهو حريص عليهم فليحضر لهم واجبه، ومن لم يكن ذلك فهذه الدروس المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا البيت المبارك يحاول لا يفوت الإنسان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اقرأ.